قضية طويلة. بعض الشيء يقول صاحبها رجل من أهل البادية، في يوم من الأيام ذهب في دورة بعض المواشي، فابتعد عن أماكن الماء والأكل والناس، واشتد عليه العطش نتيجة لشدة البحث عن المواشي في صحراء جرداء وقيظ شديد. وحاول البحث عن ماء فلم يجد شيئا، مما اضطره إلى تسليم أمره لله واستعد للموت، فسقط على الأرض مغشيا عليه. وبينما هو على هذه الحال في وسط الصحراء، تلفحه حرارة الشمس الشديدة، ومتجردا من ملابسه ومغمى عليه لا يحس بمن حوله. بينما هو كذلك، إذ قدم رجل بفضل الله فأنقذه من هذه الحالة، وأعطاه الماء والملابس وأطعمه وأخذه معه حتى وعى من غيبوبته تلك. والسؤال: إنه نتيجة لهذه المعاملة الحسنة التي لقيها من هذا الرجل الذي مر عليه، فإنه قد تأثر نفسيا تأثيرا بالغا، حتى قال: إنك أقل لأولادي ولزوجتي وأنت كالمحرم لهن، هل ما فعل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي أنقذه قد فعل معروفا، قد أحسن، وله أجره عند الله عز وجل، حيث أنقذ نفسا أشرفت على حالات، فهو مأجور بهذا العمل وله ثواب جزيل، لكن لا يكون بذلك محرما لزوجته المنقذ ولا لبناته، ولكنه أخوه في الله، وقد أحسن إلى أبي البنات وإلى زوج المرأة إحسانا كبيرا، ولكنه لا يكون بهذا محرما، ولا يكون أخا للمنقذ ولا أبا له ولا ابنا له، وإنما هو أخوه في الله إذا كان مسلمين جميعا فكلهم إخوة في الله. ولكن المحرمية لا تثبت في هذا، يكون أنقذ إنسانا لا يكون بذلك محرما لبناته أو زوجته أو غيرهم. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا.